بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشاربردي إلى أن قال: قوله والتمييز أي من المنصوبات أو الملحقات بالمفاعيل أو بالمفعول التمييز. ذكرنا الحال في الدرس السابق، الآن التمييز. ويسمى تمييز ومميز، وتفسير ومفسر، وتبيين ومبين. هاي كل هذه ألفاظ تدل على معنى واحد. نعم. مميز ولا بفتح الياء ولا لا؟ مميز على التمييز ومميز. عندي 20 درهما، المميز 20، ودرهما تمييز، يعني مميز وتفسير ومفسر. تمييز ومميز. تعريفه من حيث الاصطلاح النحوي، ايش تعريف التمييز؟ ما هو كيف عرفه مؤلفنا؟ هو ايش؟ ما يرفع الابهام عن المفرد او النسبه عن المفرد. مثلا عندي 20 درهما، او عندي مثلا رطل زيتا، هذا رفع الابهام عن مفرد او عن نسبه اذا كان جمله. مثلا طاب زيد، نسبنا الطيب إلى زيد. من أي جهة؟ قال نفسا. وفجرنا الأرض عيونا، التفجير يعني نسبنا التفجير الأرض. من أي جهة؟ قال عيونا. هذا يسمى تمييز نسبة. نعم. قال رحمه هو التمييز ما يرفع الإبهام عن المفرد أو عن النسبة، وطبعا النسبة لا يكون إلا في الجملة. نعم. عندي رطل زيتا مثلا. طيب، يتضمن معنى من شيخ؟ وهو يتضمن معنى من، لأنه في المعنى إذا قلت عندي رطل زيتا أي من زيت، عندي 20 درهما أي من الدراهم، بمعنى من، اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييز بما قد فسره، أو ينصب تمييز بما قد، كشبر أرضا وقفيز برا ومنوين عسل وتمرة، ومنوين عسلا وتمرة. إيه من الألفية. قال رحمه الله: قوله والتمييز أي والضرب الثاني من الملحق بالأصل التمييز. نعم. وهو مشابه للمفعول من حيث إن كل واحد منهما. هو ذكرنا أنه يلحق بالمفعول خمسة أشياء، ذكرنا منها الحال، وقلنا سبع أشياء تشبه المفعول به. المفعول ذكرنا منها الحال والتمييز. طيب، ما هو وجه الشبه بين التمييز وبين المفعول؟ يشتركان في أن كل منهما إيش؟ فضلة واقعة، فضلة ليس عمدة. المفعول به أو المفعول بشكل عام، سواء كان به أو في له أو فيه أو مطلق، فضلة كل أن في أن كل منهما فضلة. هذا وجه الشبه. بعدين واقعة بعد كلام تام، ويكون كل من المفعول والتمييز واقع بعد كلام تام. الآن عندي 20، ما يلزم أقول درهم، يصير يعني عندي 20. طاب زيد، ما لا يشترط أن أقول نفسا. ليش عندي 20 التام؟ لأن عندي خبر مقدم، 20 مبتدأ مؤخر، أركان الجملة حصلت، يعني مو لازم أقول درهما. الدرهم يوضح فيه تفسير يعني، لكن ليس بضروري. طاب زيد، نسبنا الطيب إلى زيد، مو شرط، لا يشترط أن أقول نفسا. فجرنا الأرض، لا يشترط أن نقول عيونا مثلا. يعني إذا كل منهما يعني فضلة واقع بعد كلام تام. طيب بعدين. قال رحمه الله: قوله وهو أي والتمييز ما يرفع الإبهام عن المفرد. أيوة. والمراد بالمفرد هنا ما لا يكون جملة. المراد بالمفرد يعني ما يقابل جملة، لا المفرد الذي هو ما يقابل مثنى. نعم. أو عن نسبة في الجملة، أو يرفع الإبهام عن نسبة، وهذا لا يكون إلا في الجملة، إلا في الجملة. فقد يكون التمييز مبين الإبهام عن نسبة الفاعل إلى الفعل إلى الفاعل. طاب زيد، الآن نسبنا الطيب نفسا، فنفي تمييز عن النسبة، وتمييز النسبة قد يكون محولا عن الفاعل وقد يكون محولا عن المفعول به. لأن طاب زيد نفسا، التقدير طابت نفس زيد، فنفسا في الأصل هذا التمييز محول عن الفاعل، في الأصل هو فاعل، وزيد الذي هو مضاف إليه طابس نفس زيد جعلناه فاعلا، حولناه من مضاف إليه إلى فاعل. طاب زيد النفس، التقدير طابت نفس زيد، جعلنا نفسا هذا طابت نفس زيد الذي هو فاعل جعلناه تمييزا، وجعلنا زيد المضاف إليه جعلناه فاعل. أو يكون التمييز أحيانا محولا عن المفعول به، مثل قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، التقدير فجرنا عيون الأرض، عيون الأرض، فحولناه جعلنا عيون الذي هو مفعول به لفجرنا جعلناه إيش؟ تمييزا. والأرض الذي هو مضاف إليه جعلناه مفعول به. أنا. قال رحمه الله فالأول قد يكون محول عن المبتدأ وقد يكون محول عن الخبر، هكذا قالوا. نعم. قال رحمه الله مثلا هو أكثر منك مالا، التقدير ماله أكثر منك، يعني ها. لا يكون محول عن شيء. ها؟ قد لا يكون محول به أبا، قد لا يكون محولا. أكرم لله دره فارسا، أكرم به أبا، بس قالوا هذا مثل هذا لله دره فارسا، مثل لله دره، يحتمل التمييز ويحتمل الحالية، يحتمل أن نقول لله دره من جهة الفروسية، ففي هذه الحالة يكون تمييزا إذا كان بمعنى منه، وإذا كان بمعنى فيه يكون التقدير هكذا لله دره في حالة كونه فارسا، لكن في غير هذه الحالة لا، لا يستحق أن نقول له لله دره. لا فارس، لا ها. قال رحمه الله فالأول أي الذي يرفع الإبهام عن المفرد، كقولك عندي راقود. راقود هو عبارة عن إناء يوضع فيه الخل، نعم، راقود، أو نقول رطل لتر الآن مثلا، أو رطل خلا، نعم. قال رحمه الله والراقود دن طويل الأسفل، دن طويل الأسفل، نعم، دن، دن يعني دن وعاء يصنع من الفخار عادة، من إيش؟ من الفخار يصنع. دن طويل الأسفل كهيئة الأردبة يسيع، أي يطين، يسيع يعني يطين باطنه بالقار، بالقار يعني يقير، يعني يطين بالقار، يعني هذا في التعليق ولا في الشرح؟ لا في الشرح، يسيع. وهو معرض، يعني وهو الراقود ليس عربيا، هو يمكن فارسي لكن استعملته العرب. أنا. والجمع رواقيد. الرواقيد. نعم. جمع رواقيد. طيب. فقوله خلا تمييز يرفع الإبهام عن المفرد الذي هو راقود. إيه. عندي راقود خلا. فخلا تمييز عن راقود. يعني ما هو هذا الراقود؟ قال خلا. يعني من خلا. وكقولك عندي منوان سمنا. أيضا عندي منوان سمنا. المنوان أيضا وزن، الراقود كيل والمنوان تثنية من، هذا وزن، وزن، نعم. فقوله سمنا تمييز يرفع الإبهام عن المفرد الذي هو منوان، منوان، نعم. وكقولك عندي 20 درهما، هذا تمييز العدد، تمييز العدد يعني من 3 إلى آخر العدد، أما 1 و2 ليس لهما تمييز، 1 ليس له تمييز، 2 ليس له تمييز، لأنه يكتفى بنفس اللفظ. عندك واحد ما يحتاج أقول واحد، واحد عدد معروف، اثنان عدد معروف، ما يحتاج أقول. أما ثلاثة إيش؟ ثلاثة إيش يعني؟ لا ولا يميز، ولا يميز واحد واثنان اكتفاء أو استغناء بلفظ العدد عنهما. يعني من ثلاثة إلى ما لنهاية يحتاج تمييز. أما من ثلاثة إلى الألف إلى المليون يحتاج إلى تمييز. نعم. لكن التمييز يختلف، أحيانا يكون مجرور، أحيانا يكون منصوب، أحيانا يكون مفروض، أحيانا يكون مجموع. هذا سيأتي معنا في تمييز العدد، في أسماء العدد يأتي معنا في أسماء العدد. قال رحمه الله: فقوله درهما تمييز يرفع الإبهام عن المفرد الذي هو عشرون، وكقولك عندي ملؤه عسلا. عندي ملء هذا الإناء إيش؟ عسلا. جالست؟ عندنا شيء من هذا. طيب هذا عنده ملء، أنا يمكن برميل عسل. أي ملء الإناء عسلا. أيوة. وملء الشيء مالئه. معنى ملء الشيء، ملء الشيء يعني مالئ الشيء، الذي يملأ الشيء. ما يقول معنى ملء، شو معنى يعني المالئ. فقوله عسلا تمييز يرفع الإبهام عن المفرد الذي هو ملؤه، وإنما أورد أربعة أمثلة. لماذا وأجاك أتى بكم مثال؟ أربعة. طاب راقود خل، منواني سمنا، عشرون درهما، ملء هذا العسل. أتى بأربع أمثلة لماذا؟ إشارة إلى أن التمييز لا ينصب عن مفرد إلا عن مفرد تام. إشارة إلى أن التمييز لا ينصب أو لا ينصب عن مفرد، لا ينصب عن مفرد إلا عن مفرد تام. تام إيه؟ فقط. والذي يتم به المفرد أربعة أشياء. ها. في نسخ بدل لا ينصب عن كل مفرد بدل لا ينصب عن مفرد. أحسن. إشارة إلى أن التمييز لا ينصب عن كل مفرد. ما ينصب عن كل مفرد، يعني مو كل مفرد يأتي له، ليس كل مفرد يأتي له تمييز، وإنما يأتي التمييز عن المفرد، عن بعض المفردات، مو كل ما. ليس كل مفرد. إيه نعم. ليس كل مفرد يحتاج تمييز. يحتاج إلى تمييز. ليس كل مفرد. والمفرد الذي يحتاج إلى تمييز هو أربعة فقط. أتى بكل واحد من الأمثلة الأربعة بمثال. أتى بأربع في أمثلة إشارة إلى أن الذي يحتاج إلى التمييز أربعة أنواع. المفرد الذي يحتاج إلى التمييز هو واحد من أربعة. أربعة أشياء، يعني إما معدود، وإما مكيل، وإما موزون. نعم. ذكر هنا قال رحمه الله: والذي يتم به المفرد أربعة أشياء. أيوة. التنوين ونون التثنية ونون شبه الجمع المصحح والإضافة. أيوة. التنوين عندي رطلٌ، هذا رطلٌ. إيش هذا الرطل؟ قلنا عسى زيدة، أو الألف والنون الذي هو مثل مناواني. نون التثنية. نون إيه؟ ألف نون، نون التثنية، ألف نون التثنية. أيوة. مناواني عسلا، أو إيش؟ نون شبه الجمع، أو شبه الجمع مثل عشرون، ثلاثون، أربعون. ها؟ يقصد الملحق بالجمع. الملحق هذا بالجمع. نعم. إيش قلت؟ هذا رقود. راقود، راقود أيضا التنوين، هذا تنوين راقود. نعم. والإضافة، والإضافة مثل إيش؟ ملؤه، ملؤه عسلا. ملؤه يعني هذا المفرد الذي أضفناه إلى الضمير، ملؤه هذا ما هو عسلا. يعني هذه المفردات الأربعة فقط تحتاج إلى تمييز. نعم. ذكرته أن إما يكون مقادير أو مكيل. ممكن يعني هو سيأتي، والمفروض هم بعضهم هكذا يقول، يقول التمييز إما أن يكون عن نسبة يعني الجملة، وإما عن مقادير مذروعة أو مكيلة أو موزونة مقادير، هكذا بعضهم يعبر. لكن هو ذكر هكذا لا لا مشاحته. قال رحمه الله قوله والثاني أي والذي يرفع الإبهام عن نسبة في الجملة. والثاني احنا قلنا التمييز يرفع الإبهام إما عن مفرد وقد تقدم في الأربعة المذكورة في الأربعة الأشياء المذكورة، وإما أن يرفع الإبهام عن نسبة، يعني هذا لا يكون في إلا في الجملة إلا في جملة. قال والثاني إيش؟ والثاني أي والذي يرفع الإبهام عن نسبة في الجملة. نعم. كقولك طاب زيد نفسه. عن نسبة في الجملة، يعني هذه النسبة تكون في الجملة. النسبة يعني هو يعني الذي يكون النسبة التي الرابط الذي يكون بين الفعل والفاعل مثلا، أو بين المبتدأ والخبر مثلا، هذه النسبة. نعم. نحو طاب زيد نفسا. فقوله طاب فعل وليس فيه إبهام. طاب واضح، طاب فعل وليس فيه إبهام، نحن لا نرفع الإبهام من طاب ولا نرفع الإبهام من زيد، لأنه أيضا زيد واضح، زيد واضح ما يحتاج إلى إيش؟ إلى تمييز. لكن نرفع الإبهام عن النسبة الواقعة بين الفعل وهو طاب وبين زيد. إيش العلاقة يعني هذا الطيب الذي وقع حصل لزيد من أي جهة؟ قال نفسه من جهة النفس، مو مثلا زوجتان مثلا. طيب قال رحمه الله وقوله زيد فاعله وليس فيه إبهام أيضا ليس فيه إبهام. نعم. بل الإبهام في النسبة التي بينهما وهي طيب زيد، أنه طيب طيب زيد، أي طيب زيد من أي جهة من أي ناحية؟ قال نفسه من جهة النفس. قال رحمه الله فقوله نفسا تمييز يرفع ذلك الإبهام، ذلك الإبهام عن النسبة حاصلة بين الفعل ما بين طاب وبين الفاعل وهو زيد، يرفع ذلك الإبهام عن النسبة التي في الجملة وهي طيب زيد. وكذلك طار عمرو فرحا، طار عمرو، طار أيضا معروف، طار وعمر معروف، لكن نسبة الطيران إلى عمر من أي جهة من أي ناحية؟ قال فرح، يعني كأنه طار من شدة الفرح، أي فرح فرحا شديدا. فقوله فرحا تمييز يرفع الإبهام عن النسبة التي في هذه الجملة وهي طيران عمر. والمثال الأول وهو طاب زيد نفسا حقيقة، طاب زيد حقيقة، أما طار عمر هذا مجاز، لأن عمر ما والثاني مجاز ما يطير، شبه كأنه طائر. صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى أي مبحث؟ المستثنى. أي المستثنى أيضا من المشبه بالمطلوب، أي المستثنى له أحكام كثيرة.